بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وغفر الله لشيخنا ومتعنا الله بحياته ونفعنا بعلمه، آمين. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدواء العاجل في دفع العدو الصائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على رسولك الأمين وآله الطاهرين وصحبه الراشدين، أما بعد، فإنها قد دلت الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبة العامة لا تكون إلا بأسباب، أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المحرمات. فإن انضم إلى ذلك هذه لفتة حسنة، وهي المصائب العامة، يعني الغالب أنها تكون عقوبات، أما المصائب الخاصة فقد تكون يعني ابتلاء لرفع الدرجات كما يجري ويحصل للصالحين وللأنبياء. وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا هو في المصائب العامة، هذه التي تكون بسبب ذنوب الخلق. ثم هذه المصائب العامة تكون عقوبة للعصاة وتكون ابتلاء لغيرهم. انظر في وقعة أحد، كانت المعصية من بعض المجاهدين فجاءت العقوبة: ولقد صدقكم الله وعده لتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هل عصيتم لمن؟ كل الصحابة؟ لا، لما كانت المعصية من بعضهم فجاءت العقوبة، فكانت عقوبة لمن عصى وابتلاء لغيرهم. أكرم الله من شاء بالشهادة، وأكرم من شاء بما ناله من جراحات، وحصل بذلك يعني تطهير وتكريم لمن شاء سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة من المؤلف رحمه الله فيها لفتة جيدة ناس. نعم، اعلم. أما بعد فإنها قد دلت الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبة العامة لا تكون إلا بأسباب، أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المحرمات. فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف، إلا أنه لو قال إن المصائب العامة كان أدت من العقوبة، يعني كلمة عقوبة لا تكون إلا على ذنب عقوبة، لو أنه عبر بالمصائب كان أدق في الدلالة على المقصود والمعنى. نعم، أحسن الله إليكم. فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به، لا سيما أهل العلم والأمر القادرين على إنفاذ الحق ودفع الباطل، كانت العقوبة قريبة الحدوث. ولا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فهي معروفة عند المقصر والكامل. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على كل فرد أن ينظر في أحوال نفسه وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر، فإن غلب شره على خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه، فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحت أنيابها. وأن فيه الإرشاد من المعلم إلى أن يبدأ الإنسان بنفسه ويحاسب نفسه وتنظر نفسه ما قدمت لنفسه، هذا هو طريق الإصلاح من البداية. ابدأ بنفسك فانهى عن غيرك، ابدأ بنفسك فانهى عن غيرك، إذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي غيره وتأتي مثله. نعم. فيبدأ بنفسه يواجب وإنما تستقيم أو تمكن المحاسبة مع العلم وعلى البصيرة. أما من لا بصيرة فلا يدري عن الحسنات وعن السيئات، يرتكب السيئات ولا يدري ويفرط الحسنات وهو بسبب الجهل، بل ربما رأى السيئات حسنات والعكس. نعم. أحسن عليكم. فإن غلب شره على خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحتانها بها، وأنها واردة عليه وواصلة عن قريب إليه. وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره أنه على خطر، هذا المعنى، وإلا فقد يمهل الله العبد إما إمهال استدراج أو يستأني به ليرجع ويتوب. لكن إذا كانت هذه حال الإنسان فليحذر من حلول من نزول العقوبة به، لكن قد يمهل الله العبد إما استدراجا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم، أو يملي له ويمهله استئنانا به يستعني به ليتوب لطفا منه سبحانه، الله يلطف بمن شاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره من العباد إما عموما أو خصوصا فعليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل ما هم فيه من خير وشر، فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم واقعون في عقوبة الله لهم وتسليطه عذابه عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. كأنه ينتقل من محاسبة النفس إلى النظر في من تحت يده ومن له صلة به، يبدأ اعتقاد التدرج فإن رأى أحوالهم حسنة فليحمد الله وليجتهد في استقامتهم على هذا، وإن وجدهم لا مفرطين مقصرين منهمكين في معاصي الله فليخشى عليهم من نزول العقوبة بهم. نعم. فإذا رأهم منهمكين، فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم واقعون في عقوبة الله لهم وتسليطه عذابه عليهم، ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون بمن يأمرهم بالمعروف وينهى لا يأتمرون لا يأتمرون بمن يأمرهم بالمعروف. نعم. لمن يأمر لا يأتمرون بمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا على فرض أن داعي الخير لم يزل يدعوهم إليه والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه وهم مصممون على غيهم سادرون في جهلهم. فإن كان من يتأهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله ولا مبلغ لها إلى عباده فهو شريكهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله سبحانه، مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم. الله العافية. على كل حال يعني الذي يعني يقدر على الإصلاح على البلاغ والبيان يعني عليه قسط من هؤلاء الذين يعني فرط في أمرهم ونهيهم وتعليمهم ودعوتهم. نعم أحسن الله إليكم. كما ذكر الله في قصة الذين اعتدوا في السبت من أتباع موسى عليه السلام، فإن الله تعالى ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسخط عذابه. ومتى بسخط عذابه كذا؟ نعم أحسن الله إليكم. بسخط فأنها بصوت عذابها هي العبارة موجودة. نعم أحسن الله إليك. فإن الله تعالى ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوت عذابه ومسخهم قردة وخنازير، مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب، بل سكتوا عن إبلاغ حجته والقيام بما أمرهم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما أدري، فيه بحث هذا الكلام، وهذه الآية فيها بحث. هم هؤلاء صاروا ثلاث طوائف: طائفة المعتدين الذين اعتدوا في السبت، أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت معتدون العادون، أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شطرا ويوم لا يثبتون لا كذلك نبلوهم بما كانوا يفعلون. هذه واحدة هي المجرمة، هي عاصية، وهي التي حلت بها العقوبة. ثم طائفة أنكروا عليهم، فاصلوهم. طائفة ثالثة تركت ذلك، تركت ذلك يأسا منهم، وأنه لا فائدة في الإنكار عليه. هاتان طائفتان لم يفعلوا المنكر كله، لكن طائفة أنكرت وطائفة لم تنكر ولم تمالع. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون. الطائفة الساكتة المتأولة كأنها تعتب على الذين أنكروا عليه، لم تعظون قوما الله مولكم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أولئك المعتدون نسوا ما ذكروا به، قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فنصت الآية على مصير طائفتين: طائفة الناهين وطائفة المعتدين، وسكت النص عن الثالثة. فاختلف المفسرون في حكمهم، هل هم ذاك مع الناجين ولا مع الهالكين؟ قولان المفسرين، والراجع أنهم من الناجين، لأنهم ليسوا ما سكتوا عن الإنكار ممالأة وقلة مبالاة، بل سكتوا متأولين أنه لا فائدة في الكلام معهم. تأولوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعترفون بإجرامهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا واقع. إذا كلهم هم منكرون، كلهم في الحقيقة منكرون لفعل أولئك. فكأن الشيخ رحمه الله يذهب مذهب من يقول إن هؤلاء صاروا إلى مصير الظالمين. ولا ريب في الفرق بين من يمالئ أهل المنكر ويقدر على الإنكار ولا ينكر ولا يبالي، وبين من يعني أعرض عنهم وتركهم لاعتقاد أنهم مصرون وأنهم عاتون على ظلامهم وعصيانهم. نعم صلى الله عليه. والحاصل أنه لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها. من رضي بها عبارة جيدة. فهل أولئك الذين قالوا لم تعظون هل رضوا؟ لا، عبارة قلاء. لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها. نعم والحاصل أنه لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها. وعن المكيف يا أخوان. نعم. والحاصل أنه لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، وبين من لم يرض بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنه. دخلهم رحمه الله، دخلهم. نعم. ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع رحمه الله. بهذا جاءت حجج الله وقامت براهينه ونطقت به كتبه وأبلغته إلى عباده رسله. ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق بالعلم وملابسة للشريعة المطهرة، وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين. أشرت يا إبراهيم تفسير من كثير على الآية دي آية الأعراف. نعم. فكرت في ليلة من الليالي. تقول عيب عيب. ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق بالعلم وملابسة للشريعة المطهرة، وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين. فكرت في ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظ، وأقل ما قد نال من هو بعيد عنها ما صار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كثير من أسباب الرزق وعقم المكاسب حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم وأفضى إلى ذهاب كثير من الأملاك وعدم نفاق نفائس الأموال وحبائس الذخائر. ومن شك في هذا فلينظر بعين البصيرة حتى يدفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين. هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلها ولا وطئته بأخفافها. وأما من قد وفدت عليه وقدمت إليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأناخت وقرت بناحيته كالقطن اليماني وما جاوره، فيا لله كم من بحار دم أريقت ومن نفوس أزهقت ومن محارم هتكت ومن أموال أبيحت ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت عليها الصوائح. يعني وضح انه يتألم من فتن حرب، حروب قبلية، حروب يعني منازعات على الدنيا نسأل الله العافية، كما هو الغالب مما يجري بين الناس كله على هذه الدنيا تطاحن. نعم السلام عليكم. ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت عليها الصوائح بعد أن تعطلت وناحت بعرصاتها المقصرات النوائح. فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور إلى هنا.